كنت في الدفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر تفضل بالعبور. رسمت في الدفتر إشارة المرور فضوءها الأخضر تفضل بالعبور. وقلت للخلاء بالعبور. وقلت للخلاء